بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية 25 من سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذه الآية في سياق ما أخبر الله جل وعلا به عن أصحاب الكهف، وأنه جل وعلا أنامهم مدة طويلة. وفي هذه الآية جاء بيان هذه المدة التي أنامهم الله فيها، فقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا يعني مكثوا وبقوا في كهفهم، في الكهف الذي أووا إليه وهو الغار في الجبل، 300 سنين، سنين تمييز، وازدادوا 9. فهنا يقال: كم لبثوا؟ هل هم لبثوا 300 أو لبثوا 309 سنين؟ قال أهل العلم: إن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة بالشمس، بالحساب الشمسي، لأن الحساب الشمسي يكملون السنة، يجعلون السنة 364 يوما، و309 بالقمري بالهلالي، لأن الحساب الآن نوعان: إما أن يعتمد فيه على الشمس، وهذا يعني يجعلون السنة كاملة، ولهذا الآن ما يسمى بالتاريخ الميلادي ثابت لا يتغير، الشتاء دائما في وقت واحد والصيف في وقت واحد. وأما النوع الثاني من الحساب وهو ما يسمى بالقمري أو الهلالي، المتعلق بطلوع الهلال في كل شهر، يبدأ بالطلوع من جهة المغرب، فيهل الهلال ويحسب. والهلالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة يصبح 29 ومرة يكون 30، أبدا، إما 29 يوما وإما 30 يوما. بينما الشمسي أو الميلادي الآن أحيانا يكون 28 يوما، وأحيانا 29 يوما، وأحيانا 30 يوما، وأحيانا 31 يوما. والهلالي في الحقيقة هو الذي تنضبط به الأمور، ولهذا قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين: لولا الأشهر الهلالية لاختلطت الدنيا، اختلطت الدنيا، الشمس كل يوم تطلع طلوعها واحد، لكن الهلال لا، في أول الشهر يبدو ضعيفا ثم يقوى حتى إذا جاء منتصف الشهر صار بدرا، ثم يضعف، فإذا بدأ من جديد خرج من جهة المغرب هذا شهر جديد، فالأمور منضبطة. وعلى كل حال يقول العلماء: لأن الحساب الشمسي أو السنة الشمسية تكمن 364 يوما، بينما الهلالي أو الشمس السنة القمرية قد تكون 354 يوما، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل، ولهذا يحصل نقص عن الشمس، عن السنة الشمسية، فكل 100 سنة شمسية يقابلها زيادة 3 سنوات في السنة القمرية. فمثلا بعد 100 سنة من اليوم، بعد 103 سنوات من اليوم يكون 100 سنة شمسية، و103 سنوات قمرية هلالية. إذن بناء على هذا فإنهم مكثوا 300 سنة بالتقويم الشمسي وبالهجري، الآن يسمونه الهجري أو بالهلالي أو بالقمري، مكثوا 309 سنوات، لأن كل 100 سنة شمسية يقابلها زيادة 3 سنوات في القمرية، أي 103 سنوات، وهذه 300 شمسية، إذن تساوي 309 سنوات بالقمر بالهلال بالهجري. إذن فهذا من إعجاز القرآن أن الله جل وعلا أخبر عن مدة مكثهم بالسنة الميلادية أو بالسنة الشمسية وبالسنة القمرية الهلالية. قال جل وعلا: قل الله أعلم بما لبثوا. المشهور عند أهل العلم أن هذا تأكيد أنهم مكثوا 300 سنة بالشمس و 309 سنوات بالقمر. ولهذا يقول ابن كثير: أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. قال ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وزاده الشيخ ابن عثيمين بيانا فقال: قوله الله أعلم بما لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والمعنى: قل الله أعلم بما لبثوا، وقد أعلمنا أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، وما دام الله أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. إذن قوله الله أعلم بما لبثوا هذا تأكيد أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، فالله جل وعلا أعلم بمقدار لبثهم، فهو خبر من الله جل وعلا، وأكد ذلك بقوله الله أعلم بما لبثوا، ولهذا أخبر من شاء من عباده بعلمه عن مدة لبثهم. وذهب قتادة إلى أن معنى الآية أن قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 أن هذا قول أهل الكتاب. أهل الكتاب يقول لبثوا 300 سنة وازدادوا 9، فرده الله وأبطله وأكذبه وقال: قل الله أعلم بما لبثوا، يعني ليس لبثهم 309 سنين. وهذا الذي قاله فيه نظر كما قاله ابن كثير، ورد عليه ابن كثير ورد عليه احتجاجه بقراءة ابن مسعود، لأن في قراءة ابن مسعود وقالوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يعني فيه زيادة كلمة وقالوا، فكان هذا من قول أهل الكتاب. فرد ابن كثير هذا بأن هذه قراءة شاذة ضعيفة لا تعارض بها القراءة المتواترة الصحيحة، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن قوله قول الله أعلم بما لبثوا تأكيد لما أخبر به أنهم لبثوا 309 كما ذكرنا قول أهل العلم في ذلك. قال جل وعلا: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي له ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض، وكلا القولين حق، فله جل وعلا علم ما غاب في السماوات والأرض، وله أيضا كل ما غاب في السماوات والأرض، كل ذلك له جل وعلا، لأن علمه محيط بكل شيء، هو علام الغيوب. ثم قال جل وعلا: أبصر به وأسمع. قال الطبري: أي أبصر بالله وأسمع، وذلك بمعنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله، ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقال ابن كثير: إنه لبصير بهم سميع لهم. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله جميع العلماء وجميع المسلمين، قال: أبصر به وأسمع، هذا يسميه النحويون فعل تعجب. أبصر به بمعنى ما أبصره، وأسمع بمعنى ما أسمعه، وهو أعلى ما يكون في الوصف، وهو أعلى ما يكون في الوصف، أي فهو جل وعلا البصير بكل شيء، السميع بكل شيء جل وعلا. قال: ما لهم من دونه من ولي، أي ليس لأحد من دونه ولي، وهذه الولاية العامة، وليست الولاية الخاصة للمؤمنين وللأنبياء ولأتباع الأنبياء، فالجميع وليهم الله، هو الذي يتولى شؤونهم ويدبرهم ويصرفهم ويجرون على أحكامه، فليس لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا جل وعلا، لا يشرك في حكمه أحدا يشاركه فيأمر معه وينهى ويشرع. والحكم هنا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فالحكم لله وحده لا شريك له، والناس يجرون على حكمه الكوني الأزلي، وكذلك هم مأمورون بالالتزام بحكمه الشرعي وما شرعه لهم جل وعلا. وقوله أحدا هنا نكر في سياق النفي ولا يشرك في حكمه أحدا، فدل على العموم وأنه لا يشركه أحد، لا ملك مرسل ولا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الخلق. ثم قال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. يقول ابن كثير يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته، أي غير مغير لها ولا محرف ولا مؤول. إذن يأمر الله عز وجل النبي بتلاوة كتاب ربه، والمراد أنه يأمره بأن يقرأ القرآن، لأن كتاب ربك هو القرآن، وهذا فيه دليل أنه يجب أن يتلى القرآن على الناس، يتلى عليهم، فالعرب الذين يفهمون دلالته هذا يكفيهم، لكن لا بد أن يتلى على الناس، وما أشكل عليهم يفسر، والعجم أو من لا يحسن معنى التفسير أيضا يفسر له ويبين، فإن هذا القرآن هذا الكتاب هو عمدة الحق، الله أنزله ليبين الحق ويفصل بالحق ويدل على الخير ويحذر من الشر، فلا سعادة للبشرية إلا به إلا بالعمل به، ولا يمكن العمل به إلا بفهم معناه وتفسيره حتى يعمل الناس بما أمرهم الله به ويجتنبون ما نهاهم عنه. ولهذا لا بد الإنسان أن يتلو القرآن هو بنفسه ويتدبر ويتأمل ما يقرأ حتى ينتفع، ويقرأه أيضا على الناس ويفسره لهم ويبين لهم حتى يعرفوا أحكام الله جل وعلا. قال لا مبدل لكلماته، أي لا مغير ولا محرف ولا مؤول لكلام الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا أحد يستطيع أن يبدل أو يغير. فاتلوا هذا القرآن على الناس فهو كلام الله حقا، لم يغير ولم يبدل ولم يحرف، هو اليوم كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمس، لم يزد ولم ينقص. قال جل وعلا ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون الله ملتحدا. قال مجاهد ملتحدا ملجأ، لن تجد من دونه ملجأ، وقال قتاده وليا ولا مولى، لن تجد ملتحدا يعني لا تجد وليا ولا مولى. وقال ابن جرير يقول وإن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. إذن فكأن المعنى على ما ذهب إليه ابن جرير أن المعنى بلغ أكتر ما أوحي إليك من كتاب الله، وهذا الكتاب لا مبدل ولا مغير له، فإن لم تفعل ولم تبلغ فلن تجد لك من دون الله ملتحدا، لن تجد من دون الله وليا يتولاك، ولن تجد من دونه أحدا ينفعك أو يضرك، فلا بد أن تقوم بإبلاغه وبيانه. ثم قال وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين أي يعني لن تجد أيها النبي من دون الله ملتحدا، أي أحدا تميل إليه أو تلجأ إليه. وهنا ذهب يعني إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما أشرنا إليه. ثم قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، واجلس إليهم وقوي عزائمهم. وقال ابن كثير: أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأمره أن يصبر نفسه مع الجلوس مع هؤلاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضيلة الجلوس مع أهل الخير والذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولهذا يعني على المسلم أن يجالس أمثال هؤلاء، وهذا من أنفع ما يكون للعبد ومن أثبت ما يكون له على دين الله. فكثير من الناس يقول: أنا أخشى، أنا ضعف إيماني، أخشى أنني أترك الالتزام. نقول: عليك بمجالس الذكر، عليك بمجالسة أهل الخير والصلاح، عليك بمجالسة الذين يذكرون الله في الصباح والمساء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال جل وعلا: إن لله ملائكة سياحين يطوفون الأرض، فإذا جاءوا حلق الذكر قالوا: وجدتم بغيتكم فارتعوا أو فارتعوا. وجاء أيضا أن أهل مجالس الذكر يقال لهم في آخر مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، فيقال: يا ربنا عبدك فلان إنما جاء لحاجة، فيقول: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكذلك في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه جالسا، فأما أحدهما فوجد مكانا فرجة فدخل فيه، والآخر فاستحيا وجلس خلف الصف فاستحيا الله منه، والآخر أعرض فأعرض الله عنه. بهذا تحيا القلوب، وبهذا يثبت الإنسان على الإيمان، مجالسة الذين يذكرون الله. وقوله جل وعلا: الذين يدعون ربهم بالغداة، وهو أول النهار، ومنه صلاة الفجر صلاة الغداة، والعشي وهو آخر النهار، يعني من النصف الثاني من النهار بعد زوال الشمس إلى آخر النهار، هذا كله هو العشي. ثم قال جل وعلا: يريدون وجهه. هذا نص على أنهم لا بد أن يكونوا مخلصين في عبادتهم، يريدون وجه الله جل وعلا. وقد ذكرنا مرارا أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: أن يقصد بها صاحبها وجه الله جل وعلا، هذا الشرط الأول ونص عليه هنا يريدون وجه الله، والشرط الثاني أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون على هديه وطريقته ومنهجه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نعلم أن المجالس التي يحرص عليها هي مجالس الخير، مجالس الصالحين، مجالس الذين يكونون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح، لا مجالس المبتدعة ولا مجالس الصوفية ولا مجالس أهل الخلط وأهل الابتداع الذين يأتون بطرق ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فالمراد الحرص على مجالس الصالحين، مجالس المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم السائرين على طريقه. ومن أعظم هذه المجالس مجالس العلماء الذين يبينون كتاب الله ويبينون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون للناس ما أشكل عليهم، هذه هي المجالس التي تحيا بها القلوب وتقرب إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، أو ولا تجاوزهم إلى غيرهم، تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. وقال بعض أهل العلم، وقال الشيخ ابن عثيمين: أي لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة الكرام، عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا. إذن لا تعد عيناك عنهم إلى غيرهم، لا تتعدى عينك، تتجاوز، ترغب في مجالسة غير هؤلاء من أصحاب الدنيا. ولهذا قال: تريد زينة الحياة الدنيا. وزينة الحياة الدنيا قيل هي مجالسة أهل الشرف والغنى، فالقصد أنك احرص على مجالسة هؤلاء الذين يذكرون الله في الغداة والعشي، ولا تتعدى عينك، تتجاوز وترغب في مجالسة أهل الشرف وأهل المال وأهل زينة الحياة الدنيا، لأن هذا يكاد يكون شيء فطرة في النفوس، محبة مجالسة الأغنياء وأصحاب الشرف وأصحاب الجاه. فإياك أن تعدو عيناك، لأن هذا هو السعادة. وإذا كان الله قال هذا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن من باب أولى وأحرى، فإن مجالسة أهل الصلاح وأهل الخير تحيي القلوب وتوقظها، ومجالسة أهل الدنيا وأهل المال وأهل الجاه وأهل الغفلة تسبب الإنسان غفلة وإعراض عن الله وتطلع إلى الدنيا والمحاولة أن يحصل على مثل ما حصلوا عليه، فيصرفه أو يشغله عن الإقبال على الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول ابن كثير رحمه الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي من شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال الأمير الشنقيطي: نعم، ولا تطع من أغفلنا ذكره عن قلبنا. قال بعض أهل العلم: أي عن كثرة أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال عن كثرة ذكر الله، وقيل أغفلنا قلبه عن العمل بالقرآن. نعم يا أخوان، الذي أغفل الله قلبه عن ذكر الله هذا لا خير فيه، لا تغشاه ولا يكون من جلسائك، لأن قلبه غافل، والقلب إما أن يكون فيه ذكر الله وإما أن يكون فيه ذكر غيره. والقلب السعيد هو الذي امتلأ بذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا هو الذي يغبط. والإنسان لابد أن يذكر، فإما أن يذكر الله وإما أن يذكر غيره، وهو لما غلب عليه منهما. قال جل وعلا: واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي اتبع ما تميل إليه نفسه وتهواه من الشر، لأن النفس تحب الدنيا، تحب الزينة، تحب النساء، تحب من غير ذكر الله عز وجل. فهذا في الحقيقة إنما اتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: فيه الإفراط وهو التقصير، والمعنى أن أمره كان ضياعا، أي كان أمره ضياعا، والمعنى كانت أعماله سفها وضياعا وتفريطا. وقيل من الإفراط الذي هو مجاوزة الحد. وقال الشيخ ابن عثيمين: فرطا، أي منفرطا عليه، يعني منفرطا عليه أمره، ضائعا، تمضي الأيام والليالي ولا ينتفع بشيء. وفي هذا إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله جل وعلا، وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته، حتى يكون أمره فرطا عليه، تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئا. نعم يا أخوان، الذي غفل عن ذكر الله واتبع هواه هذا انفرط أمره، انفرط عليه أمره وضاع وصار في يعني في فساد من أمره وفي عدم صلاح. فلا بد الإنسان يكثر. لماذا؟ لأنه إذا لا بد أن يكثر من ذكر الله، لأنه إذا أكثر من ذكر الله جمع الله عليه قلبه ونظر إلى الآخرة كأنها نظر عين، وأقبل على الله واجتهد بالأعمال الصالحة. فالله الله لا تضيع نفسك. وهذا أمر في الحقيقة ملحوظ، تلاحظ حتى في المساجد أحيانا ترى من عباد الله من جاء إلى المسجد مثلا قد تلحظ في المسجد النبوي أو غيره، تجد من الناس من هو مشغول، إما يصلي إما يقرأ إما يذكر إما يدعو، وبعض الناس تراه جالس وينظر يمينا وشمالا ماذا يفعل الناس، وربما ترى يبتسم ويتابع هذا ويتابع هذا، وربما يشتغل بالكلام في هذا والكلام في هذا. هذا أمره فرط، انفرط عليه أمره. لا يا أخي، أقبل على الله، أقبل على الله. حياة القلوب بالذكر، حياة القلوب بالذكر. أردت أن يجمع الله عليك أمرك، اجعل الآخرة نصب عينيك، وأكثر من ذكر الله عز وجل تجتمع، يجتمع عليك أمرك وتفلح في الدنيا والآخرة. وأما إذا انشغل الإنسان في الدنيا فإنه تضيع عليه دنيا وآخرته، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله جل وعلا له. ولهذا الذكر شأنه عظيم، ولعلنا سبقا ذكرنا تكلمنا على هذا، لكن لا مانع أن نذكر حديثا عظيما أن النبي وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق وهي الفضة، ومن أن تلقوا عدوهم عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله ولزوم ذكر الله خير لكم من أن تلقوا عدوكم وتقاتلوهم ويقاتلونكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. ولهذا الإنسان إذا أكثر من ذكر الله عز وجل تنزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وسدد، بل ربما تجالسه الملائكة وتصافحه، كما في الحديث الصحيح أن حنظلة جاء إلى النبي مع أبي بكر في قصة طويلة، وفيه أنه قال: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد فغفلنا. قال: يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي بعض الروايات لصافحتكم الملائكة على فرشكم، ولكن ساعة وساعة صافحتكم. لو لزم ذكر الله جاءت الملائكة تصافحه. وهذا جاء في صحيح مسلم وأيضا عند الإمام أحمد أن عمران بن حسين قال: كان يدخل علي ملكاي فيسلمان علي. وفي صحيح مسلم: كان يدخل علي فيسلم، قال: فاكتويت ففقدتهم مدة ثم رجعوا لي. هذا عمران بن حسين يخبر أن الملكة يأتيان ويسلمان عليه، لأن عمران بن حسين رضي الله عنهما كان قد أصيب بالبواسير، وكان يعني كما جاء في ترجمتي أنه كان وضع له سرير يعني، وكان يلزمه ما يستطيع يتحرك، وكان يعني وضع مخرجا للبول أو للحاجة، فكان لازما سريره دائما، فكان يكثر من ذكر الله حتى إنه كان يرى الملائكة يدخلون عليه ويسلمون عليه. وإذا جاءت الملائكة فرت الشياطين، وجاء الإنسان الطمأنينة والخير، فعلى الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل ويلجأ إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فاختر يا عبد الله لنفسك، اكثر من ذكر الله، سواء بقراءة القرآن أو بالدعاء أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالتهليل أو بالاستغفار أو بنشر العلم أو بموعظة الناس أو بتذكيرهم. ولا يمنع أن الإنسان يتحدث أحيانا بالأمور المباحة، لكن لا تغلب عليه، لأن الإنسان بما غلب عليه، الإنسان بما غلب عليه، فإن غلب عليه ذكر الله جل وعلا فأثمر ذلك في قلبه، وإن غلب عليه غير ذلك أثمر في قلبه أيضا. فالإنسان يجب أن يستغل العمر ويكثر من ذكر الله حتى يعني تستقيم أموره ويطمئن قلبه، هلا بذكر الله تطمئن القلوب ويسدد ويهدى ويدنو من الله ويستجيب الله دعاءه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.